هو إبليس الملعون الرجيم. نعم، كان على طاعة لربه، بل ورد في الصحيح أنه ما ترك موضع قدم، وفي رواية موضع أربعة أصابع إلا وسجد فيه سجدة لله عز وجل، حتى رفع إلى السماء ولقب بطاووس الملائكة، ولكن بعد ذلك انتكس بكبريائه فأصبح مطرودا ملعونا مرجوما والعياذ بالله رب العالمين. كذلك أحبتي في الله، أقول إن مرض الانتكاس كثيرا ما يصاب به العباد، هذا هو حال الدنيا. ترك الله عز وجل وأهبط لنا شيطانا رجيما، جلس لنا كل مجلس ورقد لنا كل مرقد من أجل أن يصدنا أو يردنا عن دين الله عز وجل، بحيث نقع في الذنوب والخطايا فننتكس على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. كنا في رمضان أكثر حفاظا على الجماعات، كنا في رمضان أكثر قراءة للقرآن، كنا في رمضان أكثر للصدقات وفعل الخيرات. بعد رمضان كيف كان الحال؟ ما رمضان إلا مدرسة، هذه المدرسة كانت للتربية بمثابة معسكر تدريب للعبد المؤمن حتى يسير على هذا المنهج وعلى هذا المنوال بعد رمضان. ولكن سرعان ما رأينا المساجد أصبحت خاوية، وتركنا وننظر إلى المصاحف وجدناها متروكة الآن على الأرفف. نعم أحبتي في الله، هذا واقع نعيش فيه، لا أريد أن أخوض في هذه المقدمة، ولكن علينا أن نعرف بأن من الأمراض المنتشرة الآن، وكل منا يسأل نفسه: كنت في رمضان محافظ على الفجر حاضرا، أين أنا من صلاة الفجر حاضرا الآن؟ كنت في رمضان أقرأ القرآن، أين أنا الآن من القرآن؟ كنت في رمضان محافظ على الجماعات، أين أنا من المحافظة على الجماعات؟ إن كان حالي في رمضان أفضل من الحال الذي أنا عليه الآن، فاعلم بأنك مصاب بهذا المرض، وهو مرض الانتكاس. أحبتي في الله، في يوم الثلاثاء الماضي في درسنا في هذا المسجد قلت بأنه واجب على المؤمن بعد رمضان عدة أمور، قلت بأن يدعو الله عز وجل أن يتقبل منه ما فعله في رمضان. فهذا هو حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا بعد رمضان يظلون ستة أشهر يدعون الله عز وجل أن يتقبل منهم ما فعلوه في رمضان. فأكثروا ولا تنسوا بأن تدعو الله عز وجل أن يتقبل منكم ما فعلتموه في رمضان. نعم لا تنسى، ولو في كل ركعة دعوة تدعو الله أن يتقبل منك الصيام، يتقبل منك القيام، يتقبل منك القرآن، يتقبل منك صوالح الأعمال. كذلك أيضا قلت بأنه من الأمور التي يجب على العبد بعد رمضان أن يفعلها أن يكثر من الاستغفار، فالاستغفار سبب من أسباب قبول الطاعات. ربما يقول قائل: كنا في رمضان في طاعة ونستغفر الله عز وجل. نعم أحبتي في الله، هذا ما وجدناه في كتاب ربنا وما وجدناه في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. كانوا على عرفات يباهي الله بهم ملائكة السبع سماوات، بل ما وقف على عرفات أحد إلا وغفر له كما جاء في الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول بعد عرفات واستغفر الله. لماذا؟ لأن بالاستغفار تقبل الطاعات. نعم في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة يصليها أول الكلمات يقولها النبي صلى الله عليه وسلم: استغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لماذا أحبتي في الله كنا في صلاة وبعد الصلاة نستغفر الله؟ نعم، لأن الاستغفار سبب من أسباب قبول الطاعات. نعم، فبعد رمضان تدعو الله أن يتقبل منك ما فعلته في رمضان، أن تستغفر الله عز وجل، فبالاستغفار تقبل الطاعات، كذلك المداومة على فعل الصالحات، فإن عبادتك لله عز وجل ليس لها زمان معين وليس لها وقت معين. هذا ما قاله الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اعبد الله عز وجل حتى يأتيك الموت. فعبادتك لم تنقطع بعد رمضان، أنت مأمور بالعبادة حتى على فراش الموت، حينما يأتيك الموت. هكذا قال الله عز وجل لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واستكمالا لما قلته في الدرس أقول، وهذا هو عنوان اللقاء: احذر من الانتكاس. نعم، فإن الانتكاس علامة من علامات عدم قبول الطاعات. أولا، ما معنى الانتكاس؟ نفسره من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: تعس عبد الدينار وانتكس، تعس عبد الدينار وانتكس، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى أنه انتكس أي انقلب على وجهه. لذلك قالوا الانتكاس في اللغة هو الرجوع إلى ما كان عليه قبل ذلك. لو أن عندك طالب في المدرسة وإذ به في أول شهر في الدراسة أتى بدرجات رديئة سيئة، ثم بعد ذلك شددت عليه الأمر فإذ به يجتهد ويذاكر فأتى بدرجات عالية في الشهر الثاني، ثم بعد ذلك ترك المذاكرة وإذ به يأتي إلى ما كان عليه، نقول إيه؟ انتكس، أي رجع إلى حاله الذي كان عليه قبل ذلك، وهو حال سيء. كذلك نقول لمن كان مجتهدا في الطاعات ومحافظا على الجماعات، بعد أن انتهى رمضان يرجع إلى تقاعسه، يرجع إلى الذنوب والخطايا، يرجع إلى عدم الالتزام، معناه في كتب أهل العلم بأنه رجل منتكس. والانتكاس هذا وظيفة كل حاقد على الإسلام. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فالإيمان والالتزام نعمة من الله عز وجل، الهداية على طاعة الله، والاستقامة على منهج الله عز وجل، هذه نعمة يبغضها ويرفضها الكفار وأهل الكتاب، لذلك يحسدوننا على هذه النعمة، نعمة الالتزام ونعمة الهداية، فيريدون دائما أن يصدونا عن دين الله عز وجل. فالانتكاس مرض يصاب به العباد في أغلب الأوقات بعد رمضان، يرجعون إلى ما كانوا عليه قبل رمضان من تقاعس في العبادة وفطور في الطاعة، بل ورجوع إلى الذنوب والمعاصي. فما هي أسباب الانتكاس أحبتي في الله؟ وما هي عقوبة المنتكس؟ أولا أقول عقوبة المنتكس في كلمة واحدة، وهي أن المنتكس هذا دلالة على أن الله لم يتقبل طاعته. قال الحسن البصري رضوان الله تعالى عليه: إن من علامات قبول الحسنات أن يرزقك الله حسنة بعدها. من علامة إن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك طاعة أن يرزقك الله عز وجل بطاعة بعدها. أقل هذه العبادة أن تدعو الله عز وجل، فالدعاء عبادة، أن تدعو الله أن يتقبل منك هذه الطاعة. لذلك تلاقي الإنسان اللي رايح يصلي لله، يصلي وبعد ما يصلي إيه؟ تلاقي قاعد يختم الصلاة ما بيقومش يجري على طول، ولو قام يجري على طول عشان وراه مشوار تتلاقيه منشغل بختم الصلاة، صح ولا مش صح؟ منشغل بطاعة وبقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. إنما اللي جاي يصلي تأديت خانة وخلاص، يخش يصلي وبعد ما يسلم شفت حصل إيه وراح إيه، اقعد اذكر الله. من علامات قبول الحسنات أن يرزق الله عز وجل حسنة بعدها، ومن علامة عقوبة الله عز وجل على السيئة، هكذا قال الحسن البصري، أن ترزق بسيئة بعدها، وقرأ إن شئت قول الله ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله أكبر. فلما تعمل سيئة وتلاقي سيئة تانية عملتها، تعمل ذنب ويتبعه ذنب، اعلم بأن الله سيعاقبك على ذلك، فاحذر وبادر بالتوبة وسارع بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. أما إذا فعلت طاعة وإذ بك تتقرب بطاعة، أنا صليت وبعدين ربنا رزقني ختم الصلاة وبعد كده قمت أصلي كمان سنن، اعلم بأن هذه من علامات القبول. إذا أراد الله عز وجل أن يتقبل حسنة من عبد رزقه الله بحسنة بعدها. أما المنتكس فيكفيه عقوبة أن طاعته وقربه لم يتقبله الله، أو هو معلق كما قال، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، معلق بين السماء والأرض ما زال ينظر فيه. فاحذر أخا الإسلام، بل إن الانتكاس علامة من علامات المنافقين. فمن يعبد الله عز وجل لا يعبده في وقت معين ولا زمان معين، إنما يعبده دائما في كل وقت وحين. واقرأ إن شئت قول الله عز وجل، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. بعض من الناس أشتهد في العبادة في رمضان علشان الناس كلها بتعبد ربنا، وهذه أيام رأى الله يستجيب فيها الدعوات، فأنا عاوز أدعي أن ربنا يغنيني من فضله، أنا عاوز أدعي أن ربنا يرزقني بعروسة كذا، أو أدعو ربنا أن ربنا يرزقني بوظيفة كذا، فهو يتعبد إلى الله من أجل دعوة يدعو بها الله عز وجل. هذا يذكرني بقصة قرأتها لبعض مشايخنا، أنه قال جاءته فتاة قالت له، يا شيخنا كنت على التزام وعلى قرب من الله عز وجل، أقوم الليل وأصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وأتقرب إلى الله بالصدقات، وما يمر شهر إلا وأختم القرآن فيه مرة أو أكثر، وكنت ألح على الله عز وجل بأن يرزقني زوجا، هذا الزوج هو ابن عم لي، ولكن دارت الأيام وإذ ابن عمي يتقدم لخطبة فتاة أخرى، فكنت ألح على الله عز وجل في الدعاء، وإذ به يتزوجها، وإذ به بعد ذلك ينجب منها. بعد ذلك أشعر في نفسي أصبحت لا أقيم الليل ولا أتقرب إلى الله بالصيام، بل لا أحافظ بالمرة على الصلاة. قال لها، يا أختاه، إن إجابتك لهذه القضية التي تسألين عنها موجودة في سورة الحج في كتاب ربنا سبحانه جل في علاه، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. لا بد أن نتفهم جيدا أننا نعبد الله عز وجل، وعبادتنا لله ليست مقيدة بزمان معين ولا بوقت معين ولا بأشخاص معينة. هكذا قالها صديق هذه الأمة حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضطرب حال مدينة رسول الله بين باك ومستغرب ومصعوق على الأرض، إذ به يقف ويقول، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي، حي لا يموت. كررها أهل العلم بعد ذلك: من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد انتهى، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أحبتي في الله، فلنستفيق أحبتي، الانتكاس مرض خطير يصاب به الناس بعد اجتهادهم في طاعة وقربة إلى الله عز وجل. يريد أن يصدهم الشيطان، ويريد أن يضلهم الشيطان، ويريد أن يقاعسهم الشيطان على المداومة على الالتزام في زيادة الإيمان. فالشيطان هو عدونا كما أخبرنا القرآن: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والشيطان كما أخبر رسول الله: يجري في ابن آدم مجرى الدم من العروق. إذن لا بد أن نحذر من الانتكاس. وهذه هي الرسالة الرابعة التي أخرتها في الدرس حتى أقولها في مجمع من الناس: احذر الانتكاس. الانتكاس هو أن تتقاعس عن الطاعة بعد أن كنت مجتهدا فيها. نعم، أن تعود إلى الذنوب والمعاصي بعد أن تبت إلى الله عز وجل منها. أسباب الانتكاس حتى لا يطيل بنا اللقاء. نعم أحبتي في الله، من أشهر وأسباب الانتكاس التعرض للشهوات، وهذه لا بد من وقفة فيها مع النفس. حديث رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل المؤمن نفسه يا رسول الله؟ اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي للمؤمن، وفي رواية لمؤمن بالتأكيد، لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل المؤمن نفسه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يعرض نفسه للبلاء ما لا يطيقه بعد ذلك. نقول هذه الكلمات لأنفسنا. بعض من الناس يعرض نفسه للذنوب والمعاصي فلا يستطيع أن يفلت منها بعد ذلك. نعم، يعرض نفسه للنظرة بأن ينظر لكل من أتى ولكل من ذهب. هذه النظرات حينئذ بعد ذلك يقع على الذنوب ويقع على المعاصي، فلا يستطيع أن يقاومها بعد ذلك. وهذا منتشر في عهدنا وفي أجيالنا هذه. كل منا له صفحة على الفيسبوك، وإذ به يدخل يعرض نفسه للشهوات فلا يستطيع أن يطيقها، أي يقاومها بعد ذلك. يعمل إعجاب للصفحة الفلانية وإعجاب للصفحة الفلانية، وهي ربما تعرض له بعد ذلك شيئا خليعا. نعم، الشيطان لا يدخل للإنسان مباشرة، هذه قاعدة. لأن الشيطان يعلم ذلك جيدا، العبد بطبيعته. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لو أنا قلت لك تعالى نروح نسرق، هتقول لي يا عم حرام، صح ولا مش صح؟ لو أنا قلت لك تعالى نروح نزني مرة واحدة، هتقول لي لا. النفس البشرية اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى فيها شيء من الفطرة، والفطرة ترفض ذلك أخ الإسلام. إنما الشيطان بيجي يعمل إيه؟ لذلك ربنا في القرآن ما قالناش لا تتبعوا الشيطان. هم قال إيه يا مولانا؟ ألا تتبعوا خطوات الشيطان. لا يذل المؤمن نفسه، فسرها بقى. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشيطان يقول لك بص لها، طب كلمها، طب اقعد معاها شويه. ما هو لو قال لك اذني بها حرام يا عم، ما رضاهوش على مراتي وما رضاهوش على اخواتي، صح ولا مش صح؟ انما اقعد معاها، طب اتكلم معاها، طب طبطب عليها، طب مش عارف ايه. هذه هي خطوات الشيطان، وهذا هو مدخل الشيطان، ان يدخل رويدا رويدا حتى يوقعك في الذنب فلا تستطيع ان تقاومه بعد ذلك. وهو ما اخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي وغيره: لا يذل المؤمن نفسه قالوا: وكيف يذل المؤمن نفسه يا رسول الله؟ قال: يعرض نفسه للبلاء ما لا يطيقه. يخش كده اعمل اعجاب للصفحة الفلانية، ارسل رسالة، او تكون هذه البداية، ابعت طلب صداقة الى هذه، وهذه تبعت طلب صداقة الى هذا، ثم بعد ذلك اعجابات، ثم بعد ذلك تعليقات، ثم بعد ذلك حوارات وحوارات تؤدي الى خراب البيوت والعياذ بالله رب العالمين. فاستفيقوا يرحمكم الله. نعم، استفيقوا يرحمكم الله. فاول سبب من اسباب الانتكاس هو التعرض للشهوات. اعرض نفسي الحاجة اتلبس بيها، بعد كده لا استطيع ان اقاومها. وهذا السبب هو اكثر الاسباب انتشارا في مجتمعاتنا وفي بلادنا احبتي في الله، انني اعرض نفسي للبلاء ما لا اطيقه، فاقع بعد ذلك في الذنوب والمعاصي، ومشكلة وبس، بعد ذلك أصير محترفا في معصية الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيضا من أسباب الانتكاس إتيان أو الاستهانة بمحقرات الذنوب. أنت كنت على قمة من الطاعة، على ازدياد من الإيمان، الشيطان ما يعرفش يخترق هذا الإيمان مرة واحدة، إنما يوقعك في ذنوب بسيطة. يا عم حاجة بسيطة مش مهم، تيجي في الأول كده تسنة يا عم مش مهم، نصلي السنة بأصليها بعدين مش مهم، ثم بعد ذلك أقع على ذنب بسيط. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم المؤمنين عائشة، يقول لها: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب. تخيل بيقول لزوجته، بقولها إياك، تحذير، يعني كأنه يحذر زوجته صلى الله عليه وسلم، ويقول لها: إياك ومحذرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. خد بالك، لما العبد بيذنب ذنب ينكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا ما أذنب نكتة سوداء، فإذا ما أذنب يقعد يحط نقطة سودة بنقطة سودة. طب تخيل أنا كل شوية هعمل ذنب، هعك قلبي شوية، أني لو لابس الجلابية بتاعتي وتعكت عكاية كده خلاص وسبتها وإجت عكاية تانية، هستحي إن أنا أمشي فيها قدام الناس وهي ملطخة، صح ولا مش صح؟ تعال بقى لقلبك اللي هو موضع نظر الله عز وجل، لما ذنب على ذنب على ذنب أصبح القلب عليه غشاوة، كلا بل ران على قلوبهم، هذا الران يحجبك الإيمان، بل ويحجبك لذة الإيمان. تقف تصلي مانيش حاسس بالصلاة، أقرأ القرآن مش متذوق طعم القرآن. ليه؟ لأن القلب عليه ران، عليه ذنوب استصغرتها. هذه الذنوب لما استصغرتها، ما هو لو جيت تبص بداية الحريقة ايه؟ لما تعمل حريقة كبيرة، ما هو بدايتها عود كبريت، صح ولا مش صح؟ العود الكبريت ده لقط في ده، لقط في ده، بقت حريقة كبيرة ممكن ما نعرفش نطفيها. كذلك قلبك والعياذ بالله ممكن يكون وصل لمرحلة من إدمان الذنوب ومن المعاصي كبيرة جدا. ايه وصلت لإيه؟ وصلت بذنب صغير، بعود كبريت هو اللي ولع فيها. فاحذر، احذر من الذنوب والمعاصي، واحذر إتيان محقرات الذنوب، فإنها هي الخبطة الأولى التي يخبطها الشيطان في قلب العبد حتى يجعله من المنتكسين. إن هو يوقعك في ذنب صغير، الذنب الصغير ده سيزيل عنك بعد ذلك كبرياءك وعزتك بالإيمان فيوقعك في الذنوب. قصة بسيطة لصحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه عبد الله بن حذافة السهمي. هذا الرجل قبل رأسه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وقال: حق على كل امرئ أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. سيدنا عبد الله بن حذافة، والقصة باختصار، في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان مع قيادة جيش يفتحون به بلاد الرومان، ولما ذهبوا إلى هناك إلى هرقل عظيم الروم بعدما التقى الجمعان، وقع 20 من قيادة جيش المسلمين عسرة، وكان من بينهم عبد الله بن حذافة، فالجيش اتأخر لورا لأن القادة وقعوا عسرة. فلما أرادوا ووقفوا أمام هرقل، أراد هرقل أن يعطيهم عظة، فقال لهم: ما رأيكم أعرض عليكم نصف ملكي وتدخلون النصرانية وتذهبون بها إلى بلاد العرب تنشرونها؟ فإذ بعبد الله بن حذافة السهمي يقول: يا هرقل، لو أن الأرض كلها ملكك وأعطيتها هدية لي على أن أغير دين محمد ما فعلت، صلى الله عليه وسلم. فهرقل كان حاكم ولكن كان عالما، فبدأ يفكر كيف يستطيع أن يجعل هذا الرجل يدخل النصرانية. فقالوا له بعد أن شاور حزبه، هو عنده إعزاز بدينه، لا بد أن يقع في ذنب حتى ينكسر عزته بدينه. فإذ به يأتي بجارية حسناء جميلة وقال لها: لك ما تشائين إن أوقعتيه في الزنا. وبالفعل دخلت عليه منفردا وبدأت تتراقص وتتمايع من أجل أن توقعه في الزنا، ولكنه كان يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لأنها هي الحصن، إن الذين قالوا ربنا الله، أي لا إله إلا الله. ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، وقد قال ربنا في حديثه القدسي: لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني آمن عذابي. فبدأ يتحصن بهذه الكلمة، فخرجت الجارية تقول لهرقل: لا أدري أأرسلتني إلى حجر أم إلى بشر. تخيل، ما هو لو وقع في الذنب البسيط ذنب هيجر ذنب هيجر ذنب. ففضل متحصن، فما كان من هرقل بعد ذلك إلا أنه عذبه إلى آخر القصة. ثم بعد ذلك أراد أن يقذف به في قدر من النار، وإذ به بعد ذلك يقول له: سأعفو عنك أنت والعشرون، القصة طويلة لها لقاء آخر، ولكن بشرط أن تقبل رأسي. فإذ بعبد الله بن حذافة يذهب إلى رأس هرقل ويقول: اللهم إن هذه رأس عدو لك، أمرت بتقبيلها وسأحاول تقبيلها، لا من أجلي أنا ولكن من أجل 20 يقولون لا إله إلا الله. فلما هم لكي يقبلها أخذته عزته بإيمانه فبسق على رأسه، فظن هرقل بأنه قد قبلها والجميع يتعجبون، فأطلق سراحه هو والعشرون. فلما قابله أمير المؤمنين عمر قال: حق على كل مؤمن أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. الشاهد أنه أراد أن يذله، يوقعه في ذنب، فإذ بعزة إسلامه وكبريائه بإيمانه لا يستطيع أن يداوم عليه بعد ذلك. نعم أحبتي في الله، أخشى من طول اللقاء، ولكن يكفي بهذين السببين الذي ذكرتهم من أسباب الانتكاس أحبتي في الله. أن تعرض نفسك للذنوب والمعاصي ولا تستطيع أن تقاومها، كذلك أيضا أن تأتي بمحقرات الذنوب. أسأل الله أن ينفعنا بما قلنا، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وشفيعًا لمن تاب وآمن وعمل صالحًا وقال إنني من المسلمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد أيها الأحبة، معذرةً إذا كان الوقت قد طال من بين أيدينا، فإن هذا الموضوع له أهمية نعم من المكانة بأهمية لا بد أن ننتبه إليه. احذر من الانتكاس، فإن الانتكاس سبب من أسباب عدم قبول الطاعات، بل وربما سبب من أسباب التي تجرك إلى النار والعياذ بالله. واقرأ إن شئت قول الله: ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فلنحذر من الانتكاس أحبتي في الله. وأقول إن من أسباب الانتكاس أيضا عدم طلب العون من الله على الطاعة. خد بالك، وده نقطة مهمة جدا. بعض الناس ما بيقولش يا رب أعني على طاعتك، ومش عاوز تصاب بالانتكاس، مش عاوز تصاب بعد ذلك بضعف من الإيمان. لست أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بعد كل صلاة يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من رسول الله الذي جاء بالدين يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمن باب أولى، ونحن الذين الشيطان مكبل في أيدينا ويقودنا والعياذ بالله، الأولى أن نطلب من الله عز وجل أن يعيننا على طاعته. فمن أسباب عدم الالتزام بالطاعة ومن أسباب الانتكاس في الطاعة عدم طلب العون من الله. فاسألوا دائما الله العون على أن يعينكم على طاعته، فهي سنة عن رسول الله بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم من أسباب أيضا الالتزام أن تدعو الله عز وجل أن يثبتك على طاعته. الناس غفلت عن ذلك، لا تظن أن أنت ملتزم بقوة من عندك أو بإرادة من عندك، والله لا، ما هي إلا من الله. اسمع ماذا قال الله لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ربنا بيقول للنبي: ولولا أن ثبتناك، لولا أن احنا وقفناك على الإيمان وثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فمن باب أولى أن ندعو الله عز وجل أن يثبتنا على طاعته، وهذا ما وجدناه في سنة نبينا. فمن أذكار الصباح والمساء أن تقول: ألا يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم أكثر من هذه الدعوة. نعم هذا ما قاله لنا القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الموضوع يطول ويطول، ولكن أكفي ما قد قلته وأسأل الله عز وجل لي ولكم القبول. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سريع قريب مجيب الدعوات. اللهم ثبتنا على قول لا إله إلا الله، اللهم ثبتنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ألا يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، ألا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ألا يا مصرف القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولأصحاب الحقوق علينا ولكل من أحبنا وأحببناه فيك. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.